الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة لمعلقة الحارث بن حلزة. والحارث بن حلزة ينتهي نسبه إلى يشكر بن بكر بن وائل، وقد شهد حرب البسوس، وكان الحارث خبيرا بفرض الشعر ومذاهب الكلام. ومعلقته هذه جمعت طائفة من أيام العرب وأخبارها، ووعت ضروبا من المفاخر يقام لها ويقعد، ويقال إنه ارتجى لها بين يدي عمرو بن هند الملك، وهو معدود في من رفعه شعره، فإنه كان به برص. وكان عمرو بن هند لا يقرب ذوي العاهات، فأنشد الملك عمرو بن هند قصيدته هذه: آذنتنا بينها أسماء، وبينه وبين الملك سبعة حجب. فما زال عمرو بن هند يرفعها حجابا حجابا لحسن ما يسمع من شعره، حتى لم يبق بينهما حجاب، ثم أدناه وأقعده معه، ثم أطعمه من جفنته. وكان بعض الأدباء يعجب لارتجال هذه القصيدة في مجلس واحد، يعني لو زورها في حول لم يكن كثيرا عليه. وقصيدته هذه من بحر خفيف. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخه ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء، بعد عهد لنا ببرقة شماء، فأدنى ديارها الخلصاء، المحيات فالصفاه، فأعناق فتاق فعالب فالوفاء، فرياض القطى فأودية الشرب، فالشعبتان فالأبلاء، لا أرى من عاهدت فيها، فأبكي اليوم دلها وما يحير البكاء، وبعينيك أوقدت هند النار، أخيرا تلوي بها العلياء، فتنورت نارها من بعيد، بخزازا هيهات منك الصلاء، أوقدتها بين العقيق، فشخصين بعود كما يلوح. نعم، الضياء. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: آذنتنا بينها أسماء، رب ثاوي يمل منه الثواء. آذنتنا أعلمتنا من الإذان، وهو الإعلام، ومنه في القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أحسنت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم. قالوا: آذناك، أعلمناك. وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أي إعلام من الله ورسوله. ومنه أذان للصلاة، لأنه إعلام بدخول وقتها، فالمؤذن يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. لذا ترى هذا البيت في بعض كتب الفقه في تعريف الأذان في اللغة، فهذا البيت من شواهد الفقهاء على معنى الأذان في اللغة. آذنتنا ببينها بفراقها، البين الفراق. قال كعب بن زهير رضي الله عنه: بات سعاد فقلبي اليوم متبول. وقال امرؤ القيس: كأني غداث البين يوم تحمل، لداس مرات الحي ناقف حنظلي. وهو من الأضداد، يأتي أيضا بمعنى الوصل. ومنه في القرآن: لقد تقطع بينكم. أحسنت، على قراءة الرفع. أحسنت، لقد تقطع بينكم، أي وصلكم، على قراءة ضم النون. وقيل به في قوله تعالى: وجعلنا بينهم موبقا. وجعلنا بينهم موبقا، أي جعلنا وصلهم الذي كان في الدنيا هلاكا لهم. والمعنى المشهور في تفسيرها: جعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه، هو نار جهنم. آذنتنا بينها أسماء، علم على امرأة، على عادة الشعراء في افتتاح قصائدهم بالتشبيب، وهو معدود عندهم، عند البلاغيين، وهو معدود عند البلاغيين من حسن الابتداء. قال السيوطي في عقود الجمان: وعن بتشبيب يجيء في الكلام، قبل الشروع ما يمهد المرام. رب ثاو، أي رب ثاو، رب تأتي للتكثير كثيرا، والتقليل قليلا، وهي هنا للتكثير. والثاوي هو المقيم. ومنه في القرآن كنت ثاويا في أهل مدين لتواري. أحسنت. وما كنت ثاويا أي مقيما، ما اسم المكان من الثواء؟ مثوى. أحسنت. المكان ومنه مثوى على زينة مفعل، وبئس مثوى الظالمين. رب ثاوي يمل يسأم، الملال السآمة، منه أي من ثوائه الثواء والثوي الإقامة والتقدير. رب ثاوي يمل من ثوائه، رب ثاوي يمل من ثوائه. يقول حارث: أعلمتنا أسماء بعزمها على فراقنا. ثم قال: كثير من المقيمين تمل إقامتهم، ولم تكن أسماء منهم، يريد أنها وإن أطالت إقامتها لم أمللها. بعد أهد لنا ببوقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء. بعد أهد لقاء لنا ببرقة شماء، البرقة الموضع الذي جمع رملا وحجارة وطينا. قال طرفان خولة أطلال ببرقة ثهمدي، وبرقة شماء موضع بعينه، فأدنى أقرب ديارها الخلصاء، والخلصاء موضع بعينه أيضا. يقول: عزمت على فراقنا بعد أن لقيتها ببرقة شماء وخلصاء التي هي أقرب ديار أسماء إلى ديارنا. فالمحيات فالصفاح فأعناق فتاق فعاذب فالوفاء، هذه كلها مواضع. فالمحيات فالصفاح فأعناق فتاق، الأعناق جمع عنق لما أشرف من الجبل. فعاذب فالوفاء فرياض القطى فأودية الشربب فالشعبتان فالأبلاء، هذه كلها مواضع عاهدها بها ونائم فيها بقربها. يقول: إنها عزمت على فراقنا بعد طول العهد. وللشيخ عبد العزيز الفيصل شرح على المعلقات العشر، فيه التحديد الدقيق للأماكن الواردة في المعلقات، وشروح المعلقات الموجودة جلها من عمل علماء عاشوا خارج الجزيرة العربية. وأما الشيخ فنجدي نشأ في هذه الأماكن وزار جل الأماكن الواردة في المعلقات. لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يحير البكاء. لا أرى من عهدت، من اسم موصول مشترك يطلق على المفرد والمثنى والجمع، يكون المذكر من جميع ذلك والمؤنث منه، وهو هنا للمفرد المؤنث. يقول: لا أرى التي عهدت، يعني أسماء فيها في هذه المواضع، فأبكي اليوم حال كوني دلها. الدله ذهاب العقل من عشق ونحوه، يقال دلهه العشق إذا حير، وذهب دمه دلها أي هدر. وما يحير البكاء أي وما يرد البكاء، وهي رواية أخرى للبيت، وما يرد البكاء. يقال: حار الشيء يحور إذا رجع، وأحرته رجعته ورددته. ومن حار يحور في القرآن إنه ظن أن لن يحور أي لن يرجع. طيب، يحير هذه في قول الحارث وما يحير، هل هي من الثلاثية حارة أو من الرباعية حارة؟ من الرباعية. لماذا؟ ضم حرف المضارع. أحسنت، بارك الله فيك. ومن الرباعية حارة بدليل ضم حرف المضارع، حرف المضارع إنما يضم من الرباعي، وما الثلاثي والخماسي والسداسي فيفتح فيه حرف المضارعة. وما يحير البكاء، يقال البكاء والبكاء بالمد والقصر بمعنى واحد على المشهور. وقد اجتمع في قول حسان رضي الله عنه، وتنسب هذه الأبيات لكعب بن مالك رضي الله عنه، وتنسب لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة هم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال السيوطي: وشعراء المصطفى ذو الشان ابن رواحة وكعب حسان. قال في رثاء حمزة: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، على أسد الإله غدا تقالوا، أحمزة ذاكم الرجل القتيل. والشاهد: بكت عيني وحق لها بكاها قصرة، وما يغني البكاء مده. فهذا البيت شاهد للغتين القصري والمد، وهما كما سبق بمعنى واحد، ذكره ابن مالك في نظمه في المقصور والممدود. وقيل الممدود للبكاء بالمد الذي هو سيران الدمع مع صوت، والبكاء بالقصر لما كان بلا صوت، البكاء لما كان معه صوت، والبكاء لما كان دون صوت. ما أخذه في الصرف أن وزن فعال يأتي مصدرا لما دل على صوت، صراخ، جؤار، رغاء، ففسروا البكاء الممدود بما كان معه صوت، والبكاء بالقصر بما كان بلا صوت. لكن المشهور كما سبق عدم الفرق بينهما، وأنهما من المقصور الممدود باتحاد المعنى لا باختلافه. قال الناظم: ومده واقصر، يعني بمعنى واحد، ومده واقصر. وقيل المد للصوت للسالم منه الضد، قاله في الكفاف بعد أن تكلم عن مسألة بطلان الصلاة والبكاء، متى تبطل ومتى لا تبطل، ثماني البكاء بصوت أم لا، غلبة أم لا، خشوعا أم لا، ثم ختم بحثه الفقهي بهذه المسألة اللغوية، فهي فائدة في غير مظنتها. يقول الحارث: لا أرى في هذه المواضع من عهدت فيها، يريد أسماء، فهو يبكي اليوم وقد ذهب عقله. ثم قال: وما يحير البكاء، أي شيء يرد البكاء على صاحبه، هل يرجع عليه بنفع؟ أجاب: لا، فاستفهام إنكاري، وهذا مثل قول امرئ القيس: وهل عند رسم دارس من معول، وهو استفهام إنكار، يعني لا فائدة في البكاء عند رسم دارس. وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا تلوي بها العلياء، وبعينيك، هذه كاف الخطاب، والمراد نفسه، يخاطب نفسه كأنه انتزع من نفسه شخصا يخاطبه. ماذا يسمى هذا في البديع؟ التجريد. أحسنت. التجريد أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة لكمال الصفة فيه، كأن يقول: لي منك صديق حميم، يعني كأنه لكمال صفة الصداقة فيه يصلح أن ينتزع منه صديق آخر. ومنه في القرآن: لهم فيها دار الخلد، لهم فيها أي النار، دار الخلد، جعلت النار كالظرف لدار الخلد مع أنها هي دار الخلد، وكأن صفة الخلد للنار بلغت مبلغا عظيما جعلها تستقل بنفسها حتى كأنها غير النار. ومن التجريد مخاطبة الإنسان نفسه، ومنه بيت الحارث هذا، ومنه قول الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. وتلاحظون أن جميع الأبيات السابقة ما عدا البيت الأول تجمع فيها كلمة واحدة شطري البيت. البيت الذي تجمع كلمة شطريه، بعض الكلمة في الشطر الأول وبعضها في الشطر الثاني، ماذا يسمى هذا البيت؟ مستوج. له اسم آخر. المتداخل. أحسنت. والمدور. أحسنت. أحسنت. يسمى المتداخل. ما جمع. نعم. ماذا قال؟ ما جمعت كلمة شطري جاء متداخلا وجاء مدورا. وجاء مدمجا. وكلمة مدور أشهر، لذلك تجد أن في بعض الكتب يعني يضعون حرف الميم بين قوسين في البيت الذي جمع كلمة شطريه. إذن البيت الذي جمع كلمة شطريه يقال فيه متداخل ومدمج، ويقال فيه أيضا مدور. وأكثر ما يقع ذلك في بحر الخفيف الذي عليه معلقة الحارث، وهو في غير الخفيف مستثقل عند الشعراء المطبوعين. التدوير في غير الخفيف مستثقل عند الشعراء المطبوعين، قاله ابن رشيق القيرواني في العمدة. قال: وبعينيك أوقدت هند النار، أخيرا عند آخر عهده بها تلوي تشير من ألوى بكذا، إذا أشار به بها العلياء البقعة العالية، يقول نفسه لو لقد أوقدت، يقول نفسه لقد أوقدت هند النار بمرأة منك، وكأن البقعة العالية التي أوقدت النار عليها تشير إليك بأسماء، يريد أن أسماء ظهرت أتم ظهور، فرآها أتم رؤية. التنوين هنا في قوله هند النار هل هو ضرورة؟ ليس بضرورة. أحسنت، يجوز فيهن الصرف والمنع، وأيهما أجود؟ المنع. المنع، أحسنت. فتنورت نارها من بعيد بخزازة، هيهات منك الصداء. فتنورت نارها، التنور النظر في النار أهي قريبة أم بعيدة، هذا معنى التنور، هو النظر في النار أهي قريبة أم بعيدة. فتنورت نارها من بعيد بخزازة، بقعة بعينها، هيهات، هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعودة، هيهات هيهات لما توعدون، المعنى بعود الأمر جدا منك الصلاء، هيهات منك الصلاء. الصلاء مقاساة حر النار، قد يكون على وجه الاسترفاء فيكون مرغوبا، وقد يكون على وجه العذاب فيكون مرهوبا، قد يكون على وجه الاسترفاء فيكون مرغوبا، وقد يكون على وجه العذاب فيكون مرهوبا، وكلاهما في القرآن. من يذكر شاهد هذا في القرآن؟ لعلكم تصطلون. أحسنت. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أي تستدفئون من البرد، فهذا مرغوب، هذا مرغوب. طيب، نريد شاهد العذاب. جهنم يصلونها وبئس المهاد. أحسنت، جهنم يصلونها، هذا عذاب، يعذبون فيها، لا يصلاها إلا الأشقى، سيصلى نارا ذات لهب. نعم. قال أوقدتها، نعم، يقول في هذا البيت: نظرت في نارها من بعيد في هذا الموضع المسمى خزازة، ثم خاطب نفسه فقال: بعيد منك الانتفاع بهذه النار والاسترفاء بحرها، أوقدتها بين العقيق فشخصين بعود كما يلوح الضياء، أوقدتها بين العقيق موضع بعينه فشخصين موضع آخر أيضا بعود من عيدان الإيقاد، فلاحت كما يلوح أي كما يظهر الضياء. يقول إنها أوقدت النار بين هذين الموضعين فظهرت من بعيد كما يظهر الضوء. ثم بعد هذا المشهد من ألم الفراق ووحشة بعد من يحب، انتقل الكلام إلى مشهد آخر، وهو ذكر حاله، حال الحارث في طلب المجد، وهو ما سنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ.